الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندليا مدرسة يا الأدب العربي وبتيا قصيدة يبان السعاد أبايم تنقاك وجين لبردة يا الصحابي الجليل كعب بن زهير ابن أبي سلمى رضي الله عنه. تليان زكسوما بادي أبيات تموجن ترجم ياك بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتقى قصر منها ولا طول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تجلو الرياح انقذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول وما تمسك بالوعد الذي بعض النسخ بالوصل فما تمسك بالعهد الذي وعدت إلا كما يمسك الماء الغرابيل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها كتب هذه نسخ نكوية أن يعجلنا في أبد طيب أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال منك أنه تنويل كنا تفوتي فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضلي أباطيل إن الأمانية والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل إلى آخر ما قاله رضي الله عنه إذن أبيات أنا مسفية سعاد بشاك سما أكانت مسفية غمية أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل أبا أمانت مسفية بتيزي كمينامبيلي أنا مسفية سعاد ونهيزي بزباكي قريب شرنامبيلي أنا مسفية ناقة البسيمة أكرم بها كلة أكرم نفيل ماضي بصيغة الأمر وساوني إنشاء يتعجب إنشاء يتعجب فهو مبني على السكون بها الباء حرف جر باء حرف جر زائد لازم وسمى زائدة لازمة يكون زيدي يكون لازم فيندوكي والهاء ضمير مبني على السكون في محل جر بالباء لكن محل جر في لفظه وفي محل رفع لأنه فاعل وأكرم، فاعل وأكرم، هي ها فاعل وأكرم. لأكرم هكونا نياك ضمير مستتر. خلة أكرم بها خلة، خلة اسم منصوب على أنه تمييز. كنا ما ذكر تفسيري وتكوفو زي وتكوفو ليوجي ورفيكي وسبب ما يكون يكون بيني شيء بهام وما يبتكان كنسبة إكرام نسبة وجل يكون بيني شيء نسبة إكرام إذا كتكنون أكرم إكرام يسوع عادي وجل يكون بيني شيء كتك خلا. لو أنها صدقت، لو حرف شرط غير جازم، حرف شرط لكن غير جازم بسبب تعليق في الماضي، للتعليق في الماضي، أنها أن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب تنصب الاسم أو ينصب الاسم ويرفع الخبر، زدنا بالرفع اسم تنصب الاسم أو ينصب الاسم ويرفع الخبر. وها اسم إن أو اسم أن في محل نصب، صدقت في الماضي معلوم مبني للمعلوم أو مبني على الفتح والتاء للتأنيث صدقت، لو أنها صدقت والتاء للتأنيث. وفيلي أو جملة صدقت فاعل وصدقت لضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، ويتقول يعود إلى سعاد هي. جملة صدقت في محل رفع خبر أن، تسبب أن لإسمياك ها لجملة صدقت في محل رفع الخبر ها. موعودها مفعول به منصوب، موعودها مفعول به منصوب، وموعود مضاف، وها مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مليزة إعراب. أو لو أن النسح مقبول، أو حرف عطف، عطف جملة وجملة، لون حرف شرط غير جازم كما قلت لبسيمة بسبب التعليق في الماضي، لأن حرف أن سيح. أن النسح أن حرف توكيد ونسب كما قلت لبتاجة يرفع الاسم ينسب الاسم يرفع الخبر، لأن نسح اسم أن ومقبول خبر أن. فسنين أكرم بها في التزامة كفن زيد بها نقوى نإنشاء لفظا، واللفظ لكن إنشاء لكن قمان الخبر، كنت معنى كيتوا إنشاء غير طلبي، إنشاء غير طلبي سبب ميوكو كو أجليا كتعجب تو كوني كتو فلانه هاي إيش أنا سمعت. لكنها خلة أو خلة بسوا سوا، لكنها خلة يتقول له سوا، لكنها تسبب لكن لنكتك أخوات زئنة، لكنها خلة، لكن حرف للاستدراك كما لو فهميك من أخواتي إن ينسب الاسم يرفع الخبر. وها ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم لكن، وخلة خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سيقى في الماضي مبني لما لم يسمى فاعله، هو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من دمها من حرف جر، ودم اسم مجرور بمن، ودم مضاف، وها ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور متعلقان بسيطة، ومحلها النسب على الحالية حال كونه قد سيطة من دمها. وفجع، فجع إذا كان اسم مرفوع لأنه نائب فاعل سيطة، وولع وإخلاف وتبديل زي العواطف، على المرفوع معطوف على المرفوع مرفوع ها. فما تدوم فاء، الفاء لمحض السببية، أو سببية، لما بعدها مسبب عما قبلها. وسباب فما تدوم سباب يقوى ورفك واكي اسم زور متغير ولع وفجع، الفجع وولع وإخلاف وتبديل، وسبب هي بس فما تدوم على حال تكون هدوم ديو حالي هدوم سعاد ديو حالي أن يناي وقوك قوك. قل اسم فاول محض السببية، وتدوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من عن النواصب والجوازم على حال جار ومجرور متعلق به. تدوم تكون بها فعل مضارع معلوم تام سؤال ناقص لتجرده من النواصب والجوازم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على من إلى خلة. وبها الباء حرف جر وها ضمير مبني. كما تلون الكاف الجار للتشبيه، وما المصدرية لم يكون حرف مودي لأنه ما يكفزك وسيلك ويجيلك فعل كما نفوليزا ونفوليزا بعض النحات. تلون في المضارع معلوم مبني للمعلوم مرفوع لتجرده عن النواسب والجوازم، واصله تتلون وتأمبيلي. في أثوابها جر ومجرور متعلق بماذا؟ مجرور بفيه وهو مضاف ومضاف إليه، والجار والمجرور متعلقان بالفعل تلون، والغول فاعل تلون، وعلى مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. هاي تقول لي درس نجيني عليهم تشسوا أبيات غاب على حسب ما عندكم كم؟ 9. ناخذ العاشر. ولا تمسك بالعهد الذي وعدت ولا هشكمان آهادي اليهيدي. ولا تمسك يعني ولا تتمسك بسلياك ولا تمسك بتأين سلياك على غرار ما تقدم في تلون. ولا تمسك بالعهد الذي زعمت ولا هشكمان آهادي اليهيدي إلا كما يمسك الماء الغرابيل. إلا كما ينبزوية ما هذه ما تكيتي لله الماء. إلا كما ينبزوية ما هذه ما تكيتي تكيتي لله نبزوية ما هذه نبزوية ما هذه تكيتي لني متون. كما يمسك الماء الغرابيل سب غرابيل جمع غربال، نا غربال لآلة أو اسم لآلة لا لما ينخل به نجينا لا أهل أو كيتو أماتو واتو هتوديا كو كيتو هيتو. تسمى غرب لا يغربل إذن وفعل لا يفعل وسابو نكيتو أماتو نتميكا كو جليا تنقيا كما فيلت نجيو تتنجيو أو تكيتي لكوتي أو كو لغة نجيني walile kuchekechea kama ni mahindi kusafishwa au kuchambua kitu fulani, lakini sasa inakuwa na matundu. Kama yumsiku almaa kama vile ambavyo yanazuia maji algharabil machekeche. Algharabil ni jamu hapo ilipo. Kwa wala tamassak walwaw atifa aljumla la nahiya ghayru amila. تمسك في المضارع المرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم أباسلياك تتمسك، وفاعل تمسك ضمير مستتر فيه جواز تقديره هي يعود إلى خلة، والمراد بها سعاد. بالعهد جار ومجرور متعلقان بتمسك، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر نافي العهد. زعمت في المضارع مبني للمعلوم وهو مبني على الفتح والتاء للتانيث، والتاء التانيث وسبب فاعل التاء التانيث انت للماضي إذا كان الأنثى كأبت هند الأذى. التاء التانيث حرف لا محل له من الإعراب. وفاعل زعمت ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. الجملة زعمت لصلة الموصول سب الذي الاسم موصول توصيل ياكل هي زعمت لا محل لها من الإعراب. والعاية الاسم موصول ضمير نصب محذوف تقديره زعمته. إلا ذات استثناء ملغاه كما بمعنى مثل في محل نصب نافع لمصدر مصدر محذوف منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل تمسك والتقدير ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا تمسكا مثل أن يمسك الماء الغرابيب إلى كويف ما يتكون تفني وتأويلي فمجانا فعل فمصدر ويتكون مثل إمساك مثل إمساك الماء الغرابي يمسك في المضارع مبني للمعلوم وهو مرفوع لتجرده يعني النواصب والجوازم يمسك الماء مفعول به منصوب والغرابيل فاعل يمسك مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره ويسمى ولا تمسك ولا تحتبس ولا تعتصم بالعهد أشكمان آهاد بالعهد العهد الوصية كل قلت واهدي وآهاد زعمت أي العهد الذي زعمته آهاد ينبغى ميداهي اليوك سلية كما يمسك كما يقبض الغرابيل جمع غربان فلا يغرنك ما منت يسكو هداي ويوي أليو يتمنيشا وما وعدتنا أليو يآغا أن يليو آهيدي وما وعدتنا أليو آهيدي فلا يغرنك يسكو هداي ويوي ما منت أليو يتمنيشا يسكو هداي ويوي يلي أليو يتمنيشا وما وعدتنا يلي أليو يهيدي نأليو يهيدي إن الأماني والأحلام تضليل حقيقة ما تمنيه ونندوتو نبين يوبوتيف يوبوتيف إن الأماني حقيقة ما تمنيه يلي ما تمنيه والأحلام نندوتو تضليل نبين يوبوتيف نكون كيتو ننياتو kwa hiyo yale aliyokuahidi na akakutamanisha nayo yale yasikuhuri wewe usijokadalika na yeye fala alfa'u limahdhi sababia wala nahia tajzim filan mudari'an wahida fala yaghurranka filan mudari'un majzumun au filan mudari'un mabniun lilma'lum wa mabniun 'ala alfath liittisalihi binun at-tawkid al-mubashir al-khafifa katika mahali pa jazmi pale kwa sababu ya la nahi na alkafu dhamirun mabniun ala alfathi fi mahali nasbi maf'ulun bih na ma masdariyun la mahalla lahu min al-i'rab wa yu'awwal ma ba'dahu bi masdar kwa hiyo taslih huwa pia na kuslih kwa maana isim mawsul na taslih ma kwa isim mawsul fi mahali rafi fa'il منت في الماضي مبني على الفتح على فتحة مقدرة على الألف في آخره تخلصا من التقاء الساكنين أصل ياكل يقول منا نكيب وانا تاء التانيث يكون له في الألف ما منات أصل ياكل وما وعدت الواو حرف عطف يقال ما وعدت ما وعدت إذا قسم ما مصدرية أول ما بعدها وكذا أو ما اسم موصول وما ما وعدت في تأويل مصدر مرفوع معطوف على المصدر المؤول قبله أي وعدها فلا يغرنك ما منت وما وعدت ويتكو فلا يغرنك تمنيتها ووعدها سبب قال إن الأمانية والأحلام تضليل تكي أول بمصدر ما منت أي تمنيتها تكويفا وما وعدت أي وعدها إن الأمانية والأحلام تضليل إن اسم ياك والأحلام الواو عرف عاطف عرف عطف الأحلام معطوف على ماذا على الأماني منصوب تضليل خبر إن مرفوع كوي لا يغرنك أي لا يخدعنك بمعناك منت أي جعلت غيرها يتمنى ويشتهي أمرا ويريده منها، وعدت أي ما أعطت عهدا وعدة. الأمانية جمع أمنية، وزن على وزن وأفعولة سبوا سلاك أمنوية أمنوية بصرف kuweza kusema ikakutana wao na ya fil wasat. Wal ahlam jamu ya hulm, al hulm ahlam ni jamu ya hulm, sababu kuna hilm na halm na hulm, kwa bi hulm bisukuni bisukuni lam, pia vile vile hulm bi dhammi lam. Haya inakuwa ni yale ni vile mtu anavyoviota usingizini. Ma yarahu al-insanu fi an-nawm min al-adghaf wa huwa ar-ru'ya. Adghaf ahlam, ndoto mchanganyiko. Ndio nasema ahlam jamu yake al-hulm. Halama lawazni fa'ala mudari'uhu yahlumu. Ikiwa ni ndoto wa ru'ya, fi'li yake ni kwa halama yahlumu. حالما وفتح عين وضم العين في المضارع، عين الفيل نقول مفتوحة حالما، لأن نقول مضمومة كمضارع حال يحلم حلما. تضليل تسير إلى الضلال. ملاك ويونا سمع عجز الإغوابة. إن الأحلام إن الأمانية والأحلام تضليل. Wenyewe wanasema kwa sababu imekuwa ni mustakila katika maana yake, haitegemei kufahamiwa kwake, kufahamiwa kilichokuwa kabla yake. Ni maneno kama yanajitosheleza, si lazima uwe umefahamu sadrul baiti ndio ufahamu ajuz. Kwa ni maneno yanajitosheleza. Kwa hiyo wanasema hii ni tadhili ambayo ni jari ya almathal, tadhili ambayo kutilia mkia, sio katika ilmu al-badil au katika ilmu al-ma'an. Tadhil katika ilmu ya ma'an kuna tadhil ambayo jari ya al-mathal, imepita katika mapito ya methali katika ilmu al-ma'an. Huyo ndio maana ni maneno yajitosheleza kabisa. Inna al-amaniya wal-ahlama tadhilil. Unaweza kusema hivyo hivyo kama mpige mfano mtu kitu fulani kafanya, inna al-amaniya wal ahlama tadhlil. Hai kanat mawaidu urqubi laha mathala, vimekuwa viaga au zimekuwa ahadi za Urqub ibn Sakhri, ni mfano wa Suad. Pia naweza kusema zimekuwa ahadi za Urqub ibn Sakhr kwake yeye ni mfano, zimekuwa ahadi za Urqub ibn Sakhr kwake yeye ni mfano. Yani ahadi za Su'ad ni kama za ahadi za Urqub ibn Sakhr, zinafanana. Huyu kuna mtu aitwa Urqub ibn Sakhr. Kwa kanat mawaidu Urqub laha mathala, zimekuwa ahadi za Urqub ibn Sakhr kwake yeye Su'ad ni mfano. Wama mawaiduha, na hazikuwa ahadi yake ahadi zake illa al-abatil, ile ni urongo mtupu. Wama mawaiduha illa al-abatil. Wa kanat mawaid ni jamu ya miad, nao ni ahadi ya mtu kuahidi kwamba atatekeleza kitu fulani kwa wakati maalum katika mahali fulani. Katika sarfa miadi asili yake ni miuad, miuad kwa wao pale miuad, lakini ikabadilishwa alwau sakina kuwa yaan limkisari ma qablaha, lakini itarudishwa katika asili yake ambao ni wao itakapofanywa jamu, sababu aljamu wa tasghiru yarudani alashya'a ila usuliha, nasema maw'uduha maw'uda maw'ud, lakini asili yake ndio miu'ad, kwa sababu kuna kasra na wawu pale iko ni sakina, kitufanyika ni kuibadilisha wawu sakina ili ile na hii kasra ikawa mi'ad. Mi'ad, na ukitaka kujua kwamba ni mi'ad pale kwenye jamu utaona mi'ad jamu yake ni mawa'id. Mawa'id haya. Wa urqub, urqub ni jina la mtu katika wakati wa jahiliya. Bwana huyu alikuwa akipigwa sana mfano kwa tabia yake ya uongo. Si watu sio wasema uongo kama pilipili. Pilipili haijasema uongo. Lakini watu wa jahiliya wao walikuwa wakiwapigia watu waongo mfano wa urqub ibn Sakhr. Ambao urqub yule, uongo kama urqub. Sasa huyu Suadi naye kwa tabia alionayo ya kutekeleza ahadi, huyu ahadi zake zimefananishwa na ahadi za Urqub bin Sakhr. Uongo alafu pia hatekelezi ahadi, akikuahidi kesho kenda kesho tukwambia wiki ijayo, kijana kwambia mwezi ujao, basi tufanye hivi, basi hivyo, hatekelezi ahadi zake. Alimamu bin Manzur rahimahullahu ta'ala katika Lisanu al-Arab ameeleza habari zake. Ni bwana kwenye Lisanu al-Arab unaweza kwenda kuangalia alipomweleza Urqub kwamba ni ismu rajulu, ismu rajuli min al-amalika, ni mtu, jina la mtu katika amalika, katika amalika. Ndugu yake siku moja alikwenda akataka kwake kitu fulani, akamwomba kitu, naomba nisaidie na shida, mimi hali imekuwa ngumu. Akamwambia tusubiri zitende, zikishachomoza tu fulani makole yake nitakukatia mimi sehemu, itakuwa yako, nitakupa mimi. Zitende zikizaa, zikishaanza kutoa makole yake nitakupatia sehemu ya tende. Ulipofika ule wakati, ile ndugu yake akaja pale, atahu lilida, kaja kwa ajili ile ahadi. Alipomwambia vipi bwana, naona tayari bwana, akamwambia daaha hatta tasira balaha, ziache kwanza mpaka zitende zilitoshe, akupa sina wasiwasi. Ilipofika wakati wake akaja tena akamwambia subiri kwanza mpaka ziwe tende zilizokomaa vizuri. Ukomaa gaja kama sasa vipi bwana tayari? Kaambia itadhir hatta tasira rutaba, mpaka ziwe tende tosa. Sasa bado tende tosa, tukua vizuri, huna wasiwasi. Zimeleta tende, zilipokuwa tosa akaja tena kaambia daaha hatta tasira tamra, ziache kwanza mpaka ziwe tende kavu, ingine zitakusumbua, acha ziwe tende kavu. Zilipoanza kuwa tende kavu sasa, akaenda usiku kwenye mitende akaikata yote, akavuna tende zake, hakumpa ndugu yake kitu chochote. Sasa ahadi zake ni za uongo, wanasema kwa ule uongo wake. Huu ni mfano wa mtu mmoja tu, ndugu yake amemwahidi, amemwahidi, kila kiahidi atekelezi. Sasa kila mtu anayeamiliana naye afanye hivyo, ndio watu wakampigia mifano. Sasa Ka'b bin Zuhair bin Abi Sulma ampigia mfano Suadu huyo wa kubuni, mfano wake ni kama huyu Urqub bin Sakhr, rajul min al-amalika, kwa sababu ya uongo wake aliyokuwa nao Suadu. Kanat mawa'idu Urqub laha mathala wama mawa'iduha illa al-abatil, na hazikuwa ya ahadi zake isipokuwa ni uongo mtupu, uongo tu. Al-abatil ni jamu ya batil, na huwa al-fasid, jamu ya batil, lakini iko ala khilafi al-qiyas. Kwa mujibu wa sarf, isiwe ilikuwa itakiwi kuwa abatil, ilikuwa itakiwa bawatilu. Batil jamu yake bawatilu, itakiwa hivyo hivyo, hivyo hivyo. kwa sababu ukiangalia hapa mufrad yake ni ismu fa'il ya batala lighairi aqil, kwa hiyo inafanywa jamu kwa fawa'il, lakini haijawahi kusikiwa Waarabu wakifanya hivyo. Waarabu wamesikiwa wakisema abatil na sio bawatil, batil wa abatil. Irabu kanat mawaidu urqub kanat fi lmadhi naqis yarfau lisma wa yusibu lkhabar mabniyu ala lfathi wa ta'u litanith mawaidu ismu kana marfuun والضمة الظاهرة علامة رفعه ومواعيد مضاف وعرقوب مضاف إليه مجرور لها جار ومجرور وها ضمير يعود إلى الأماني والأحلام والجار والمجرور شبه جملة محلها النسب حال حال مثلا وسواب متنقليز وسيم لو إنك تلويشوا tangulizwa juu yake na zote ni nakira, ikaribiwa irabu ya shubhi jumla ikawa ni hali ya shubhi jumla. Mathala khabaru kana mathala wama mawaiduha alwawu lilatfi au lilhal, lakini kauli adhhar bali lilhal, sababu dhamiri ya ha kule rudi kwenye sual. Wama mawaiduha tasema ma wama mawaiduha ma nafia أو ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مواعيدها مواعيد مبتدا مرفوع وهو مضاف وها مضاف إليه أي ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إلا الأباطيل إلا ذات استثناء ملغى والأباطيل خبر المبتدأ مرفوع. كشان سيما سعاد أرجو وآمل أن تدنو مودتها. ثم أرجو وآمل أن تدنو mawaddatuha. Kwa nini katika baadhi ya nusakh utakuta arju wa amulu an ayajalna au yajalna? Katika baadhi ya nusakh imekuja hivyo, lakini katika nusakh yangu arju wa amulu an tadnu بدل أن تدنو آمل أرجو وآمل أن تدنو مودتها. كتك رواية كتك جمهرة أشعار العرب يقول أن يعجلن أن يعجلن في أبد جن في أمد كما ابن هشام الذهب السكين ابن حجة العامري ابن هشام والحاكم الذهبي السبكي ابن حج الحموي العامري النبهاني وتمكن أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. لكتك بعض ينسخ حكونا كبسا يعني بعض ينسخ في قصيدة حكونا وبيته. سسا من تكون كمجب ونسخ يانغ anasema arju nataraji, arju ni nataraji, wa amu na natumai, natumaini. Antadnua asili yake antadnua, kwa sababu an ni harfu nasbin wa masdarin wa istiqbali, harfu masdariyun wa nasbin wa istiqbali. Natadnu ni fi'lu mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهر على الواو لخفتها عليها لكن وحذفت بضرورة الشعر وسوى ضرورة الشعر تسمى أرجو وآمل أن تدنو نفهم كذلك سمى نسخة ذا أن تدنو ذلك أرجو وآمل أن تدنو ذلك سمى أن تدنو مشيري هي سمى هيفو كذلك إيه مسمى أن تدنو لفيل مبارك ولي نأن حرف مصدري ونسب واستقبال لكن فسبب يا ضرورة يا شعري إن بحر بسيط سير كويا كان لازميه كسمى أرجو وآمل أن تدنو هاي ni ataraji na natumai kukurubia mapenzi yake, antadnu wa mawaddatuha, antadnu mawaddatuha, kukurubia mapenzi yake suadu. Wama ikhalu nasidhani, wama ikhalu nasidhani, ladaina minki tanwilu, kupatikana. Wama ikhalu nasidhani, ladaina mbele zetu, minki tanwilu, kupatikana kwa kuwewe kipawa chochote, kipawa tanwilu, i'ta nawal, sitarajii kwamba kutapatikana chochote kwako. Natarajia na natumai kukurubia mapenzi yake suadu. Wama ikhalu nasidhani, wama ikhalu nasidhani, kusamuni fi mudhari ya khala bimaana dhanna. Huyo aliposema wama ikhalu, ma adhunnu, na hiyo ndiyo ikuwa afsah kusoma kwa kasra ya hamza. Banu Asad unasema wama akhalu kwa fathi ya hamza, na ndiyo alqiyas, ndiyo qiyas katika sarf, sio kusoma wama akhalu, kusema maadhi yake ni khaila katika zani wa faila bikasri al-ain, na mudhari yake ya khalu, khaila ya khalu, asili yake sio khala ya khalu, khaila ya khalu, wa akhalu katika zani wa yaf'al, lakini inasomwa bikasri alhamza, wama ikhalu nasidhani, ladaina mbele zetu, minki tanwili, kupata kwako wewe kipawa chochote. Wala taji ma awwalin qad uhmila bimudmarin lighayri raf'in uhila bal hadfahu alzam in yakun ghayra khabar wa akhiranhu in yakun huwa alkhabar. Ibn Malik yasema hivi, arju wa amulu an tadnu mawaddatuha fi hadhiha. Tasema mawaddatuha, mawadda fa'il, wa tadnu marfu, na mudaf, mawadda mudafuha mudafun ilayhi, mabni ala sukuni fi mahalli jarri, wa jumla an tadnu mawaddatuha fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Kwa kuna tanazu ya arju na amul, kila moja yamtaka maf'ul, kwa kifanyishwa kazi ile ya pili kwa sababu ndio iko karibu, ikapuuzwa ile ya kwanza, ikifanyishwa kazi, ikifanyishwa kazi katika dhamiri ya mutanaza afihi, na dhamiri fi mahali nasbi fa hudhifa li annahu fadla, na takdiri yake arjuhu wa amulu an tadnu mawaddatuha, na hadhi hii ndio ambayo Ibn Malik ameitaja katika alfiya, anasema wala taji ma awwal qad uhmila bi mudmarin li ghayri raf'in uhila. Tarjama imeeleweka, anti irabu sasa. Arju fi mudhari ma'lum, narudia tena, arju, arju na taraji, wa amu na natumai, an tadnu mawaddatuha, kukurubia mapenzi yake suadu. Wa ma ikhalu nasidhani, ladaina mbele zetu, minki tanwilu, kupatikana kwa wewe kipawa chochote. Minki tanwilu, kupatikana kwa wewe kipawa chochote. Arju fi mudhari lilma'lum marfu'un litajarudihi an an-nawasib waljawazim wa alamatu rafi'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-wawi mana' min dhuhuriha athqalu والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ضمير لكعب رضي الله عنه وآمل والواو حرف عطف وآمل في المضارع مرفوع مرفوع لأنه معطوف على المرفوع الذي قبله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره عن تقديره أنا نفي لزوت بليز المتعديان سير أرجو نعم زنيتي مفعول أن تدنو مودتها أن حرف نصب ومصدر واستقبال لذلك سمى هيبة بذلك سمى حرف مصدري ونسب وتدلو فعل مضارع مبني للمعلوم وهو منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على الواو وحذفت لضرورة الشعر مودتها مودة فاعل لأن تدلو ومرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على وهاء سؤالها وهاء ضمير مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه نا جملة أن تدلو مودتها في محل نصب مفعول به لكن كنا تنازعها وإن عاملان اقتضى في اسم العمل ويكون عامل مبيل كنا آمل وأرجو زل زمتك مفعول به كنا وجه مبيل كنا إذا كبيت هابو لكن وجه مودة نكيفان إهمال ليأكوانز نكيفان إعمال ليأبيل ألا في ليأكوانز ونيبا ضميري الحاصل وكما كنا حالي أرجو وآمل ما نزكني مودة كتك مانا تدنو مانك تقرب مودتها أي ما حبتها نإخالو لمضاري يخالا فما أنا يظن كنت سيما إخالو وما إخالو مناك وما أظن مفهم تنويل مناك إعطاء ونوال والنوال والنوال هو العطاء كتك أبيته كنا أين فلاني هذي يا مامو كبلاغة كتك علم المعاني kuna kitu unakiita iltifati iltifati ni pale mtu anapofanya iltifati anatoka kwenye dhamiri ya ghaiba anakwenda kwenye dhamiri ya mukhatab mathalan au kutoka kwenye dhamiri ya mukhatab anakwenda kwenye dhamiri ya ghaiba inaitwa iltifati kwa hiyo ukitazama utasema utaona arju wa amulu an tadlu mawaddatuha dhamiri ya ghaiba sio wama ikhalu ladaina minki akaita dhamiri ya khitab kwa katika lugha wanaita katika ilmu ya maani au katika ilmu ya maani na wanaita iltifatu katika iltifatu kwa iko sampuli hiyo amsa su'alu bi ardhi la yuballighuha hapa tutataja tarjama tunafuta kuendelea darasa litakofuatia insha Allah amsa su'alu bi ardhi amesiri su'alu أو أمتشليوا سعاد أمسويري سعاد أمتشليوا سعاد يقول كتك أرض يمبايو أمسف سعاد بأرض أمتشليوا أو أمسويري سعاد يقول كتك أرض يمبايو لا يبلغها إلا العتاق هو يفكيشي هو نفكيشي ميمي كتك أرض هي لا يبلغها هو نفكيشي ميمي كتك أرض هي إلا العتاق إلى غمية وتكفو النجيبات غمية بورا إلا عتاق النجيبات إلى غمية بورا وينغوفو سبو العتاق معناك الكرام الجياد غمية بورا وتكفو وينغوفو المراسيل وينكويندا وبيسي وكويندا المراسيل وبيسي وكويندا أمست سعاد أي صارت سعاد هبا أمست كمانا أمست كمانا صارت ونرغى سيما أمصير سعاد أمصير سعاد وكتك أرضي أمبال لا يبلغها لفكش ميمي كتك أرضي هي إلا العتاق اسبقوا أنغمي بورا النجيبات وننبوه المراسيل وبس وكوينة kwa katika bi ardhin maana yake fi ardhin bi ardhin ay fi ardhin kwa sababu alba'u lidharfiyya la yuballighuha ila yusilu ilayha hafikishi katika ardhi hiyo al'itaq maana yake ni aljiyad kama tulivyosema alkiram ni jamu ya atiq al'itaq ni jamu ya atiq bi maana alkarim الرائع من كل شيء كما اللي فوجد الكامل المبرد عتاق الطير أبنى بسيما النجيبات wenye nguvu alqawiya ngamia wale wenye nguvu annajibat ngamia wenye nguvu jamu najiba alnaq alqawiya almarasil jamu mirsal wa hiya alnaqatu alsari'a ngamia aliyekuwa mpesi wa kwenda almarasil wepesi wa kwenda والمراسيل جمع مرسال وهي سهلة السير بكثرة وسبب زين ومفعال كما أنا فاعل للكثرة فاعل سيو زين ومرسال مفعال كما نسمى رجل معطار كثير العطور رجل مفضال سيو كثير الفضل يتسمى المرسال wepesi wa kwenda wepesi ule ngamia ni wepesi wa kwenda ndio jamu ya mirsal ni mirsal lakini kwa mpesi wa kwenda ni mmoja wakiwa wengi ni almarasil sari'atun sahlatus sayri hai walan yuballighaha hata nifikilizisha mimi katika ardhi hiyo illa udhafiratun ila ngamia mwenye kukazana إلا عذافرة إلى أنغمية من كزانا ولن يبلغها نهتا في كشميم كتك أرضه إلا عذافرة عذافرة مؤنث عذافر وهي الناقة الضخمة الشديدة الأمينة الوثيقة الظهر ثم عذافرة لكن نسمع عذافر كما لا يا للعظيم الشديد من الإبل ولنغمية من ينقوف ولن يبلغها أنها تنفكر لجسميم كتك أرضه إلا عذافرة إلا نغمية من يكزان من ينقوف فيها أنا بموجة نكتوك فيها على الأين أنا بموجة نكتوك إرقال من وشوت وتبغيل نمند ودلج مند وشوت نمند ودلج يسويلي ويوم مند وشوت نمند ودلج والعين درس كيش إن شاء الله إرقال وتبغيل فيها على الأين الأين ولكن الإعياء والتعب فما جنك تشوكا هنا إرقال اسمه أرقل إرقال نوع من الإسراء لنمنا إلي يكون نبيه ونسمى وهو أن تنفض الناقة رأسها وترتفع عن الذميل نكون تبغيل سبب غلة الناقة إذا مشت بين الهملجة والعنق الهملجة يكون منذ ودلج أنا منذ وشوت ومنذ ودلج تقول يكون إليزا إن شاء الله ودرسة والله تعالى أعلى وأعلم.